الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول: والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، إن قد توقفنا بالدرس الماضي عند قول المصنف: والقياس جلي وخفي. هذا أول تقسيم لأنواع القياس، وذلك أن القياس ينقسم إلى أنواع متعددة باعتبارات مختلفة. ومن أشهر التقاسيم تقسيمه باعتبار قوة علته، فإنه ينقسم باعتبار، وأكثر الأصوليين يقسمون إلى قسمين: إلى جلي وخفي. ومن الأصوليين كأبي الوفا بن عقيل من يقسمه إلى ثلاثة أقسام: جلي وواضح وخفي. ولكن الأشهر تقسيمه إلى قسمين: إلى جلي وخفي. بأهل العلم تسمية قياس معين بأنه من القياس الجلي أو أن ذاك من القياس الخفي، ويترتب على هذا إذن تقسيم القياس باعتبار قوة علته. الأشهر أنه قسمان: إما جلي وإما خفي. والعجيب أن أهل العلم مع تقسيم القياس لهذه القسمة الثنائية، إلا أنهم مختلفون في معنى القياس الجلي وما يندرج تحته وما يقابله وهو القياس الخفي. واختلافهم هذا يدل على اختلاف المصطلح الخفي، فقد تجد عند بعضهم تسمية بعض الأنواع جليا وعند غيرهم ما ليس كذلك. وسأذكر أشهر تقسيمين أو مصطلحين للتفريق بين الجلي والخفي. أولهما ما أورده المصنف في قوله: الجلي ما قطع فيه بالحالة. قول المصنف الجلي يعني القياس الجلي، ما قطع يعني جزم جزما قاطعا ليس فيه ظن ولا احتمال. قال بنفي الفارق، أي لا فرق بين الأصل وبين الفرع على سبيل الجزم. فعلى سبيل المثال، كثير من الأحكام التي خوطب بها الرجال نجزم بأن الخطاب متجه كذلك إلى النساء. من أحد الأدلة الدالة على ذلك القياس الجلي بالقطع بنفي الفارق، بالقطع بنفي الفارق. وأنتم تتذكرون في صيغ العموم أن بعض صيغ العموم ذكر بعض الأصوليين أنها خاصة بالرجال دون النساء، أي أن اللفظ يدل على الرجل دون المرأة، مثل الناس وبعض الضمائر. فهؤلاء لا يقولون إن النساء لا يدل عليهم النص، وإنما يقولون إنما هو بالقياس الجلي، لأننا نقطع بعدم الفارق بين المرأة والرجل في أكثر الأحكام. الخطاب المتجه للرجال نحكم بأن مثله متجه للنساء. وأما ما يقابل هذه القسمة أو ما يقابل هذا النوع في القسمة هو القياس الخفي الذي لم يقطع فيه بنفي الفارق. ومعنى قولنا إنه لم يقطع، بل هناك احتمال أن هناك فارقا بين الأصل والفرع، ولكن الاحتمال الأقوى أنه لا فارق بينهما مؤثر في الحكم. وسنفصل إن شاء الله في قضية ما معنى النفي الفارق إن شاء الله بعد ذلك. إذن هذا أول تفريق ينبني على هذا التفريق أن ما قطع فيه بنفي الفارق وهو القياس الجلي هذا قطعي لا خلاف فيه مطلقا لم يخالف فيه أحد. وأما ما لم يقطع فيه وإنما فيه احتمال بوجود فارق لكنه قد يكون مؤثرا ولكن المرجح أنه غير مؤثر فإننا نقول حينئذ هو قياس ظني. إذن من القياس ما هو قياس قطعي وهو القياس الجلي الذي قطع فيه بنفي الفارق. إذن هذا المعنى الأول. بعض الناس بعض الأصوليين يستخدم القياس الجلي والخفي لمعنى آخر فيقول إن القياس الجلي هو القياس الذي ثبتت علته بالإجماع أو ثبتت علته بالنص الصريح، ويقابل ذلك القياس الخفي وهو ما ثبتت علته بالإيماء أو بمسالك الاستنباط الأربعة الأخرى أو غيرها من المسالك المختلف فيها. إذن يصبح الإجماع القياس الجلي هو المجمع على علته أو المنصوص صراحة على علته. وقد ذكر أهل العلم أن الإجماع إذا كان قطعيا على العلة فإن القياس من باب التبع يكون عليه ما لم يتوجه سؤال لعدم ثبوت العلة أو منع وجود العلة في الفرع، وسيأتينا إن شاء الله في درس اليوم. إذن هذا الاستعمال الثاني للتفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي. من أهل العلم كالطوفي وتبعه المرداوي جمع بينهما فقالوا إن القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق أو ثبتت علته بالإجماع أو بالنص الصريح، وما عدا ذلك فيكون قياسا خفيا. فجمعوا بين المعنيين وجعلوا القياس الجلي يشمل صورا ثلاث وليس صورة واحدة. إذن هذه ثلاث مسالك وهناك مسالك أخرى في الاستخدام. والتنبيه على مصطلحات العلماء مهم جدا، وأنا أكرر لمسألة مهمة، يجب أن نعرف الاصطلاح للمتكلم. فكم من امرئ قد عاب قولا وكان المتكلم يعني به شيئا آخر غير الذي في ذهن العائب، وكذلك قد يرد هذا القول ويفسده وهو في الحقيقة صحيح أو العكس. ولذلك اشتهر بين أهل العلم القاعدة المشهورة أن أكثر اختلاف العقلاء إنما سببه الاشتراك في الألفاظ، فأكثر اختلافهم سببه الاشتراك في الألفاظ، فيكون أحد الشخصين يقصد باللفظ شيئا والثاني يقصد به شيئا آخر. هذا موجود في كثير من المسائل الكلامية، هذا موجود كذلك أيضا في مسائل فقهية وفي مسائل أصولية، بل حتى في مصطلح الحديث. فعلى سبيل المثال عندما يقال الحديث الحسن له أكثر من معنى عند عدد من أهل العلم، عندما يقال جوده فلان قد يكون في سياق ذم بأن جود إسناده فأفسده، وقد يكون في سياق مدح بأن حكم أن إسناده جيد. والأهل المصطلح يتكلمون أن الحكم على الإسناد بكونه جيد له أكثر من معنى كذلك وهكذا. إذا معرفة المصطلحات مهمة جدا، مهمة لكي لا تعيب قولا قد يكون صحيحا أو لا يمرر عليك قول فاسد تظن أنه صحيح. وكم مررت أقوال فاسدة على أناس يظنون أنها صحيحة مع عدم فهمهم لمصطلح القوم سواء كانوا من أهل الكلام أو من غيرهم، فمررت عليهم مصطلحاتهم وهم قصدوا بهذا المصطلح بعضا من المعاني التي قد تكون فاسدة. فقط هذه إشارة لأننا القياس الجلي له أكثر من معنى. إذن هذا أخذنا معنى القياس الجلي والخفي. ما ثمرت وفائدة معرفتنا القياس الجلي والخفي؟ نقول ثمرتها الأولى السابقة أننا نعلم أن القياس الجلي قياس مقطوع به، بينما القياس الخفي فإنه يكون قياسا مظنونا وليس مقطوعا به. يترتب على ذلك أن المفتي إذا أفتى والمجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده لحكم، وكذا القاضي إذا قضى بحكم أو في مسألة في قضية وكان حكم هؤلاء الثلاثة يخالف القياس الجلي فإنه ينقض. وقد تكلم الخرقي وغيره متى ينقض حكم الحاكم؟ قال إذا خالف مجمعا عليه قطعا أو منصوصا عليه، زاد بعض أهل العلم، أو كان قياسا جليا، لأن القياس الجلي مقطوع به إما بجزم بنفي الفارق وإما لغير ذلك. الأمر الثاني أن كثيرا من أهل العلم عندما عددوا كثيرا من صور القياس الجلي وخاصة ما جزم فيه بنفي الفارق قالوا إنه ليس من القياس، بعضهم يقول إنه ليس من القياس بل هو في معنى المنصوص، وسيأتي الإشارة لهذا. ولذلك فإن كثيرا من الذين ينفون القياس يعملون القياس الجلي، إلا أن ابن حزم لما طرد قوله في نفي القياس في الحقيقة كابر، فنفى حتى ما يسمى قياسا جليا، فلم يحتج حتى بفحوى الخطاب، وسنتكلم عن فحوى الخطاب وتعلقه بنفي الفارق. إذن هذه من باب المكابرة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن من أظهر ما يقع عند الظاهرية أو متأخريهم مسألتان: نفي القياس الجلي، وهذا خطأ واضح بين، والأمر الثاني تمسكهم دائما بالاستصحاب، دائما عندهم هذان الأمران اللذان يتمسكان به. من فوائد معرفتنا للقياس الجلي والخفي كذلك ما يتعلق بتعارض الأدلة، فإنهم يقولون إذا تعارض الإجماع مع القياس فأيهما يقدم؟ فنقول إن كان القياس قياسا خفيا فلا شك أن الإجماع مقدم عليه، وأما إن كان القياس قياسا جليا فحينئذ فهو قطعي، أي عن القياس الجلي قطعي، وقد يكون الإجماع ظنيا فيقدم القياس الجلي على الإجماع. ومثله نقول أيضا فيما يتعلق بقول الصحابي، فالمعتمد وسيأتينا هذه المسألة أن قول الصحابي مقدم على القياس، ومرادهم إذا كان القياس خفيا، وأما إذا كان القياس جليا فإنه يكون مقدما على قول الصحابي، لأن القياس الجلي واضح ودلالته بقوة دلالة النص، وقد أشرت لمثال له قبل قليل. وينقسم إلى قياس علة وإلى قياس دلالة وقياس في معنى الأصل. نعم، هذا التقسيم الثاني للقياس. فقول المصنف وينقسم، أي وينقسم القياس، وقد وهم شارح هذا الكتاب وهو المؤلف، ولعله سبق قلب من المؤلف عندما شرح كتابه، فقال وينقسم القياس الجلي إلى هذه الأقسام الثلاثة. لا، بل ينقسم القياس كله سواء كان جليا أو كان خفيا إلى هذه الأقسام الثلاثة، ولعلها سبق قلم من المؤلف في شرحه لكتاب نفسه. هذا التقسيم الثلاثي هو أشهر التقاسيم، لأن بعضهم يجعله رباعيا فيفرد قياس الشبه، وبعضهم يجعله خماسيا فيفرد قياس الإخالة، وسأذكرهما بعد قليل. والأشهر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة، وبعض يجعل ثنائي فيدخل القياس في معنى الأصل فيما سبق. هذا القياس إنما هو باعتبار نوع الإلحاق بما ألحق به، فحينئذ ننظر لهذا القياس. قال هو قياس علة وسيتكلم عنه، وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل. نعم، تفضل. الأول ما صرح فيه بالعلة. نعم، قال الأول، يعني بالأول يعني قوله قياس العلة. ما صرح يعني صرح في القياس بالعلة، فيقول جمع بين الفرع والأصل لجامع كذا أو لعلة كذا، فيصرح بالعلة، جمعنا بين حرمة النبيذ وبين حرمة الخمر بعلة الإسكار، فعلة الإسكار هذه علة يصرح بها، فيسمى القياس حينئذ قياس علة. إذن هذا نسميه قياس العلة. قياس العلة قد يكون جليا وقد يكون خفيا، فيما لو كان نفي فارق مقطوع به، أو كانت العلة عند بعضهم منصوصة أو مجمعا عليها. والقياس قياس العلة أعني قد يكون كشفت علته بالمناسبة، وإذا كشفت العلة بالمناسبة سمي القياس قياس إخالة. وقد تكشف العلة بمسلك الشبه، فحينئذ نسمي القياس قياس شبه كذلك. وقد تكشف العلة بمسلك الدوران، فحينئذ نسمي القياس قياس طرد وعكس. وقد تكشف العلة بالطرد فقط وهو ضعيف هذا المسلك، فيسمى القياس قياس طرد. وقد تكشف العلة بالتقسيم والصبر، فنسمي القياس قياس تقسيم. إذن هذه خمسة أنواع من القياس، كلها أنواع لقياس العلة. فرقنا بين هذه الأنواع الخمسة باعتبار شيء واحد، وهو الطريق الذي كشفنا به العلة. مرت معنا مسلك العلة، ما كشف بمسلك العلة يسمى، ما كشف بمسلك المناسبة يسمى قياس إخالة، وما كشف بطريق الشبه يسمى قياس شبه، وما كشف بطريق ما كشف بطريق الدوران سمي قياس طرد وعكس، فلا بد أن تأتي بالكلمتين، وما كشف بطريق الطرد المحض فنسميه قياس الطرد وهو ضعيف، وما كشف بالشبه نسميه قياس الشبه. إذن هذه الأنواع الخمسة كلها قياس علة، كلها قياس علة. الثاني ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. نعم، الثاني أي أن الثاني من أنواع القياس الإلحاق ليس بعلة، وإنما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. قوله بدليل العلة يعني ليست العلة بذاتها، وإنما بما يدل على العلة. وما الذي يدل على العلة؟ قد يكون الذي دل على العلة هو ملازمها، ما يلازم العلة، هي ليس هو ليس في ذاته علة وإنما يلازمها. وقد يقول الذي دل على العلة أحد موجبيها، فنستدل بأحد الموجبين على وجود العلة. مثلوا له في النظر، قالوا فالذي يرى دخانا يقول إن في البيت نارا، ولم ير النار ولكن لا يخرج دخان من غير نار، وفي المثل المعروف لا دخان بلا نار. فاستدل العاقل على وجود النار لا بذات اللهب، وإنما بالملازم له وهو الدخان، فهو كذلك. مثاله استدلال بقياس الدلالة كثير، بل بعض صور قياس الشبه قد تكون كذلك. مثاله مر معنا أن أهل العلم يمثلون بقياس النبيذ على الخمر، فلو أن امرأة قال إننا نثبت حرمة النبيذ بالقياس على الخمر بعلة الإسكار، نقول هذا قياس علة. لكن لو قال نجمع بينهما بجامع، لنقول مثلا الرائحة، لأن كل واحد منهما تكون فيه رائحة، أو نقول لأن كل منهما أي النبيذ والخمر يقذف بالزبد، فالقذف بالزبد ليس هو العلة، وإنما القذف بالزبد ملازم لوجود الإسكار. فحينئذ من علل بالقذف بالزبد وهي العلامة التي يكشف بها الإسكار، فإنه في هذه الحالة أتى بقياس دلالة ولم يأتي بقياس علة. هذا مثال. من الأمثلة عندهم كذلك قالوا إن الشارع قد أثبت قتل الجماعة إذا قتلوا واحدا واشتركوا في قتله، فنقيس عليه كذلك لو أن جماعة قطعوا وأبانوا عضو شخص واحد، فنقول هذا من باب الدلالة لأنهم اشتركوا، فالاشتراك هذا ملازم لوجود العلة، إذ العلة إنما هو القطع والإبانة، ولكننا استدللنا بالملازم وهو أحد الموجبين. وقياس الدلالة موجود، وقد يشترك معه قياس آخر ليس لازم أنه لا يثبت الحكم إلا به. وقد ذكرت لكم قبل في بداية الأدلة أن حكم الواحد قد يثبت بعشرة وعشرين وثلاثين دليلا، وقد حكي وليس على اتفاق لكن حكي الإجماع على أن الحكم الواحد يمكن توليد الأدلة له بما شئت. نعم. الثالث الجمع بنفي الفارق. نعم، قال المصنف النوع الثالث باعتبار نوع الإلحاق هو الجمع بنفي الفارق، بأن يقول إن الفرع لا فرق بينه وبين الأصل بغض النظر عن ما هي العلة. جاءنا في الشرع أنه اعتاق رقبة أي قن ذكر، فنقول يجوز اعتاق أنثى لأن الفرق بين الأنثى والذكر واحد إذ لا فرق بينهما. أوجب الشرع على الذكر بعض العبادات فنقول والأنثى تأخذ هذا الحكم لعدم وجود الفرق وهكذا. ولكن أريدك أن تعلم أن الجمع بنفي الفارق له صور. الصورة الأولى أن يكون الجمع بنفي الفارق مقطوع به، مقطوع به، فحينئذ يكون قياسا جليا. وقد يكون الجمع بنفي الفارق مظنونا، بمعنى أنه يحتمل أن يوجد هناك فرق مؤثر لكنه ضعيف، فحينئذ يكون الجمع بنفي الفارق ظنيا أو قياسا خفيا. إذن أريدك أن تنتبه للأمر. المسألة الأولى أن الجمع بنفي الفارق قد يكون من القياس الجلي وهو إذا قطع بالنفي، والأمر الثاني قد يكون من القياس الخفي المظنون إذا لم يقطع بنفي الفارق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن نفي الفارق ليس من كل وجه، إذ لو كان نفي الفارق من كل وجه لكان الفرع هو الأصل. لا يمكن أن يكون نفي كل فارق، لا لا يمكن. ولذلك العبارة التي قد تكون أدق أننا نقول الجمع بنفي الفارق المؤثر. لابد أن نقدر في الذهن أن مرادهم بنفي الفارق الفارق المؤثر لا مطلق الفرق، إذ لو لم يكن هناك فرق فيكون هذا هو ذاك، فيكون الأصل هو الفرع بل هو عينه لعدم وجود الفرق بينهما. عندما تقول رجل ورجل، الرجل هو الرجل فلا قياس بينهما لأن النص يشمل الاثنين. لكن عندما تقول رجل وامرأة فتقول إن الشارع نفى الفرق المؤثر بينهما في جنس هذه الأحكام وفي عينها كذلك. إذن المقصود بنفي الفارق نفي الفارق المؤثر لا مطلق الفارق، إذ قلما يوجد شيء لا فرق بينه وبين غيره ولو من طرف خفي. إذن عرفنا هذا الأمر المهم جدا في الجمع بنفي الفارق. كذلك الجمع بنفي الفارق أحيانا لما ذكرنا قبل قليل أن منه قطعي ومنه ظني، فإن نفي الفارق أحيانا قد يكون أولويا وقد يكون نفي الفارق مساويا، وهذا مهم جدا لأنني أريدك أن تنتبه له. نفي الفارق أحيانا يكون أولويا يعني من باب أولى، وأحيانا يكون مساويا. أضرب لك مثالا في قضية نفي الفارق الأولوي عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الفقهاء يقولون ويقاس على الكلب الخنزير من باب نفي الفارق، لأن الخنزير والكلب يشتركان في النجاسة، بل هذا كلامهم هم وهو المشهور عند المتأخرين، بل إنه أولوي لأن الكلب يباح اقتناؤه في حالات مخصوصة ولا يباح ذلك في الكلب، فحينئذ نقول ننفي الفارق. فالقياس قياس نفي الفارق، قياس نفي الفارق، هذا قالوا أولوي. وعندهم شيء آخر سمى مساوي، بعضهم يجعل قياس الخنزير على الكلب إنما هو من نفي الفارق المساوي، وبعضهم يقول إنه أولوي. لكن أعطيك الأولوي الواضح. الأولوي الواضح عندما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف، فيقول إن هذا نفي فارق أولوي. فحينما نهى الله عز وجل الرجل أن يقول لأبيه أو أمه أف فمن باب أولى وأحرى ألا يضربه أو ألا يجرحه أو يعتدي عليه بما يؤذيه بجسده أو ماله، لأن أف أخف منها، فهذا أولوي مقطوع به. إذن عرفنا إذن أن النفي الفارق قد يكون مساوي وقد يكون أولوي. أرجعكم قليلا لدرس ماض قبل، عندما تكلمنا قبل أو تكلم المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم عن المفهوم، قسموا المفهوم إلى قسمين، وهو مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. لو تتذكرون تعريف المفهوم الموافقة هو ماذا؟ وجود المعنى في المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق على سبيل الأولى. هذه الزيادة ذكر بعض أهل، وذكر هناك المصنف أن من أهل العلم من قال إنه قياس، ومنهم من قال بل هو منطوق النص. إذن عندنا أريدك أن تنتبه أن لأهل العلم منهم من قال إن كل فحوى الخطاب قياس، ومنهم من قال إنه منطوق وليس قياسا. ولذلك فإن الجمع بنفي الفارق نقول ينقسم إلى قسمين، إن كان نفي الفارق أولويا فليس بقياس، فإنه حينئذ يكون مفهوم موافقة وهو فحوى الخطاب، وإن كان مساويا أو ظنيا محتملا في احتمال ضعيف فإنه في هذه الحالة نقول هو قياس وليس بدلالة منطوق الخطاب. إذا عرفت ذلك هذا بناء على من قال إنه ليس بقياس. تعرف كيف أن أبا محمد بن حزم حينما وقف على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عد فحوى الخطاب قياسا لأنه عد المساوي والأولوي كلاهما قياس ولم يفرق بين المساوي والأولوي، وقال إن قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف هذا من القياس الجلي الذي يدل على حرمة الضرب، جاء ابن حزم لطردي قوله في نفي القياس قال لو لم يرد إلا هذا الحديث لقلنا بجواز ضرب الوالدين، لكن وردت أحاديث أخرى تدل على المنع فهذه الآية لا تدل عليه. هذا الذي شنع به أهل العلم على متأخر الظاهرية كابن حزم ومن وافقه حينما أنكروا الاستدلال بالقياس الجلي، إذ كثير من صور القياس الجلي هي في الحقيقة من باب المنطوق، مثل نفي الفارق الأولوي، ومثل ما يأتينا في منصوص العلة، فسيأتي أن من أهل العلم من يرى أن منصوص العلة ليس قياسا، سيأتينا إن شاء الله في درس اليوم بعد قليل. ولذلك يجب أن الشخص يفرق، لا يغتر بكلمة قياس فيقول أنا أنكر قياس فكل ما سماه أهل العلم قياسا فأنا أنكره، ولذلك وقع في خطأ لا شك في خطأه، لكن لو قال أنا أنكر صورا معينة قد يكون من باب المقبول ولا يعاب عليه قوله كشدة عيبه عليه. وذلك من الناس من يقول من الأصولين بالذات الشافعي يقول فرق بين قول ابن حزم وقول داود وابنه، فإن داود لم يكن ينكر القياس الجلي، وإنما ابن حزم هو الذي ينكر القياس الجلي، ولذلك قال بعضهم إن قول داود معتبر في الخلاف وقول ابن حزم ليس معتبر لأنه ينكر أمرا لا خلاف فيه وهو من دلالة المنطوق وهو القياس الجلي. إذن فقط هذه أريدك أن تفهم، لأن هذه ربما لها تعلق بفهم بعض المدارس الفقهية كمدرسة أهل الظاهر وما هي الفروقات فيما بينهم في هذه المسألة وما الذي عيب عليهم فيها. نحفظ شيخ. ويجوز التعبد بالقياس عقلا وقيل يجب. نعم، هذه مسألة وهي مسألة إثبات الأحكام بالقياس، بدأ يتكلم المصنف عن الإثبات في العقل ثم سيأتي بعد ذلك في الشرع. مسألة الإثبات في العقل ذكر المصنف قولين وأومأ إلى الثالث فقال ويجوز التعبد بالقياس عقلا. معنى التعبد بالقياس يعني يجوز أن يثبت الله عز وجل الأحكام التي يتعبد بها المكلفون بالقياس ولا يكون لها دليل إلا القياس، هذا معنى قول المصنف ويجوز التعبد بالقياس عقلا. إذن هذا هو المعتمد وهو قول جماهير أهل العلم أن هذا جائز، لأنه سيأتينا بعد قليل أن الوقوع قد يثبت جل الأحكام إن لم يكن كلها بالنص. سيأتي الإشارة في كلام المصنف. قال المصنف: وقيل يجب، أي يجب أن يتعبد الله عز وجل الناس بالقياس. هذا القول بالوجوب قال به جمع من الشافعية كالقفال الشاشي وجماعة، ونسب، وأعبر بنسب لأن كلام من نسب إليهم ليس كذلك وإنما الموجود في كتبهم مخالف، ونسب هذا القول للقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب، وفي نسبته لهما نظر. لماذا قالوا إنه يجب أن يتعبدنا الله بالقياس؟ قالوا لأن الفروع المولدة والحوادث التي تقع للناس كثيرة جدا، فحينئذ لا يمكن أن تحويها النصوص الشرعية. الذين قالوا يجوز يقول لا، فإن النصوص فيها عموم، والعموم يشمل صورا متعددة. النصوص فيها تحقيق مناطات، وتحقيق المناطات كثير منها ليس من باب القياس، فيأتينا الشرع بقاعدة كلية تدل على ذلك وهكذا. ولذلك هذا الكلام مسألة متعلقة بالعقل يتفرع عليها الجواز العقلي، لأن هناك قولا ثالثا، الجواز الشرعي، لأن هناك قولا ثالثا قال به بعض الطوائف أنه لا يجوز أن يتعبدنا الله عز وجل عقلا بالقياس، لا يجوز عقلا أن يتعبدنا الله بالقياس. وهذا القول وإن نسبه بعضهم لكلام أحمد لفهم لإماء من كلام أحمد، لكنه لا يثبت عن الإمام أحمد مطلقا، كما يعني هم في الحقيقة نقلوها في الجواز العقل في في في في الحكم الشرعي وليس في مسألة العقلي. والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا وقيل لا. نعم، هذه مسألة وهي الوقوع الشرعي، هل وقع أن تعبدنا الله عز وجل بالقياس أم لا؟ هذه المسألة هي التي نعرفها، هل القياس حجة أم ليس بحجة؟ هي نفسها. أتعبدنا الله عز وجل، هل يتعبدنا الله عز وجل بالقياس؟ هذا معناه هل هو حجة. من قال إنه يجوز أن يتعبدنا الله بالقياس معناه يقول إن القياس حجة، ومن يقول إنه لا يجوز أن يتعبدنا الله عز وجل شرعا بالقياس فإنه يقول القياس ليس بحجة. وعامة الظاهرية يقولون إنه يجوز عقلا وإنما يمنع منه شرعا، كالقاشاني وغيره إنما يمنعون منه شرعا لا عقلا، وذلك فإنهم يعملون القياس العقلي في كثير من الأشياء والتصرفات. نبدأ بكلام مصنف. قوله والقائل بجوازه عقلا، لماذا قال والقائل بجوازه عقلا؟ يقصد القائل بالجواز والقائل بالوجوب، وإنما قصد أن يخرج من قال بحرمته، وقد أسقط المؤلف قول القائلين بالحرمة وهو النظام وبعض الطوائف من الشيعة وغيرهم، فقد منعوا منه عقلا، فحينئذ من باب الطرد يمنعونه شرعا. ولكن هنا قال القائلين بجوازه، يقصد القائلون بالجواز وبالوجوب معا، حتى الذين قالوا بالوجوب قالوا وقعت شرعا، أي وقع تعبدنا به شرعا. وهذا قول جماهير أهل العلم، نص عليه الأئمة الأربعة، نص عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كل الأئمة الأربعة نصوا على حجية القياس، كل الأربعة نصوا عليه. وقد وقع القياس كثيرا اجتهادات الصحابة الصريحة. ثم قال المصنف وقيل لا، أي وقيل لم يتعبدنا الله بالقياس فليس بحجة، وهذا قول داود الطائي وابنه وكل من سمي أو نسب لمدرسة في أهل الظاهر. يهمنا هنا أنه في كتب الأصول يحكون رواية عن الإمام أحمد أن القياس ليس بحجة، وأخذوا هذه الرواية من الإمام عن الإمام أحمد من قوله ليتجنب المتكلم في الفقه هذين الأمرين القياس والمجمل. فقول أحمد ليتجنب المتكلم في القياس، ليتجنب المتكلم في الفقه القياس، يدل على أن القياس ليس بحجة، هكذا فهموا. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن أكثر أصحاب الإمام أحمد لم يحكوا الرواية الثانية، وقالوا إن ما نقل عن الإمام أحمد من هذا القول فيقصد به إذا تعارض حديث ضعيف، إذا تعارض حديث مع قياس فيقدم الحديث على القياس، إذا تعارض فليجتنب تقديم القياس على الحديث وإن كان الحديث حديث أحد، فيكون محمول كلام الإمام أحمد على القياس ليتجنب القياس الذي يخالف نصا شرعيا، وليس مقصوده مطلق القياس. قال ابن رجب: وعلى هذا أكثر أصحاب أحمد فلم يحكوها رواية، لم، وهذا هو الذي عليه المحققين كالقاضي أو ما إليه الشيخ تقي الدين وغيرهم، أنه كذلك، أن أحمد إنما هو قوله مع الأئمة وجها واحدا أن القياس حجة، وهو كذلك. القياس موجود في كتاب الله عز وجل، وقد ذكرت لكم كتاب الأقيسة في القرآن الذي جمعه ناصح الدين الشيرازي الحنبلي ثم الدمشقي وغيرهم أهل الجمع، وابن القيم في البدائع جمعوا الأقيسة التي في كتاب الله عز وجل، وأغلب أنواع الأقيسة المتقدمة موجودة في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح. نعم، هذه مسألة لها تعلق بالقياس الجلي الذي ذكرناه قبل قليل، فإن أحد القولين في معنى القياس الجلي هو القياس الذي نص على علته، وذكرت لكم قبل قليل أن من أهل العلم من يقول إن القياس المنصوص على علته في الحقيقة قد لا يلحق بالقياس، لأنه من داخل في ذات اللفظ، وذلك يقول المصنف: والنص أي إذا نص الشارع على العلة فإنه يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس. فمعنى قوله دون التعبد بالقياس أي حتى وإن قلنا إن القياس ليس بحجة، فما دام الشارع قد نص على العلة فإننا ننقل هذه العلة لكل فرع وجدت فيه، فننقل حكم الأصل إليه، فإننا ننقل حكم الأصل لكل فرع وجدت فيه هذه العلة ولو لم نكن متعبدين بالقياس. فدل ذلك على أنه لا يسمى قياسها عند بعضهم، وخاصة النص الصريح الجلي. قال المصنف: على الأصح، لأن هذه المسألة خالف فيها بعض أهل العلم ومن أشهرهم الموفق والآمدي، فإنهما قال إن الشارع إذا نص على علة فإن تعدية حكم الأصل للفرع يكون قياسا مطلقا ولا يكون داخلا في النص. ما هي ثمرة هذه المسألة؟ هذه المسألة لها ثمرة كبيرة جدا. من ثمراتها أننا نقول إن من أنكر القياس من الظاهرية وغيرهم نحتج عليهم بالأقيسة، نسميها أقيسة، نعم، بالأقيسة التي تكون علتها منصوصة، لأنها وإن سميناها قياسا باعتبار أنها نقل حكم الأصل للفرع أو حمل الفرع على الأصل، إلا أنها في الحقيقة هي يعني يعد الحكم ولو لم يكن قياسا بمعنى الاصطلاح. الأمر الثاني، وهذه فائدة ثمرة مهمة، وهي مسألة النسخ. نعلم أن النسخ كما مر معنا لا يكون بالقياس، فإن القياس لا ينسخ، أو القياس لا ينسخ، لكن إذا كان القياس لعلة منصوصة فإنه ينسخ نصا آخر، وذكرت هذا هناك في مسألة النسخ، وذكرت له مثالا مثل الأجل الدافة لما كانت العلة منسوخة، لما كانت العلة منصوصة ومستقرة. نعم. وقيل يكفي علة التحريم لا غيرها. نعم، هذا قول ثالث قال به بعض الأصوليين وهو أبو عبد الله البصري من المعتزلة، يقول إن التعليل إذا كان لحكم تحريم فإنه يكون إذنا في القياس، وأما إذا كان التعليل لحكم غير التحريم وهو الإباحة أو الوجوب أو الندب فإنه لا يكون قياسا، فإنه لا يكون قياسا، وإنما يكون من باب دلالة النص. وهذا القول ذكره المصنف بلفظ قيل للتضعيف، وهو قول أبي عبد الله البصري. ذكر الشيخ تقي الدين أن قول أحمد في مسألة الأيمان قد يوافقه في ألفاظ المكلفين فقط، ليس في ألفاظ الشارع. نعم. ويجري القياس في العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات. نعم، هذه مسألة في ذكر ما يجري فيه القياس، وقد خالف في هذه الأمور الخمسة كثير من الحنفية، وحال التطبيق يخالفونه، ففي كتب الأصول يقولون إنه ليس بحجة، ثم يعيبون عليهم أنكم في كتب الفقه قد تعملون القياس في بعض هذه الأنواع الخمسة. ولذلك فالحقيقة أن هذه الأمور الخمس وهي العبادات والأسباب والكفارات والحدود والمقدرات يجب أن نقسم القياس فيها إلى قسمين. القسم الأول أن يكون القياس من باب تحقيق المناط، وهو غالب الأقيسة الموجودة في كتب الفقه في هذه الأمور الخمسة إنما هي من تحقيق المناط. وما كان من باب تحقيق المناط فلا خلاف بين أبي حنيفة والجمهور، وإنما الخلاف فيما لو كان قياس جمع بعلة وليس من باب تحقيق المناط في هذه المسألة. يقول المصنف يجري القياس في العبادات. معنى أنه يجري القياس في العبادات أي يجري في نفس العبادة لا في مقدارها، لأن مقدار العبادات كجعل الركعات أربع والطواف سبعة أشواط ورمي الجمار كذلك سبع حصيات ورمضان شهرا واحدا هذا تعبدي محض، لكن العبرة في نفس العبادة هل يجري فيه القياس أم لا. ذكر المصنف أنه يجري فيه القياس، وأمثلة القياس في العبادات كثيرة جدا جدا جدا. أضرب لك بعض الأمثلة مثالا أو مثالين. من الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الراحلة، فنقلوا أنه في صلاته على الراحلة صلى جالسا يومئ، وسبب صلاته على الراحلة السفر كما تعلمون. إذا نقلوا عنه أنه صلى جالسا بإيماء في الركوع والسجود، ولكن إيماءه في سجوده كان أشد من إيمائه في ركوعه، هكذا ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. في المقابل الفرع ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعاجز عن القيام أن يصلي قاعدا، ففي حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يذكر أنه يوبئ في الركوع والسجود. فحينئذ نقول يقاس صلاة القاعد بسبب العجز على صلاة القاعد في النافلة في السفر بأنه يلزمه في الركوع والسجود الإيماء من باب القياس، وهذا قياس في نفس العبادة وقالوا به. أعطيك فائدة لأن الفائدة بعد قليل. جاء عند البيهقي أن جابر رضي الله عنه مرض، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فأشار له النبي أن يصلي قاعدا وأن يومئ في ركوعه وسجوده، لكن هذا الحديث ضعيف. فإذا جاءنا الاستدلال هل نستدل بالحديث الضعيف أم نستدل بالقياس؟ وقد اتفق القياس والحديث الضعيف في الحكم، واضح؟ هنا قال الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، يعني إذا اتفق القياس والحديث الضعيف في الدلالة على الحكم فإن من تعظيم النص أن تقول يصلي إيماء لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. قد يأتي بعض الناس ويقول يا أخي كيف تستدل بحديث ضعيف والحديث الضعيف والحديث الضعيف؟ نقول أهل العلم ما زالوا يستدلون بالحديث الضعيف ولا يقوونه بالقياس، بل يبقى ضعيفا، وإنما لكون الحديث الضعيف قد وافقه القياس الصحيح فإننا كليهما دليل، ولكن تعظيما للأثر فإننا نقول الدليل هو الحديث الضعيف. وهذا من أهم المواضع التي يستدل بها في الحديث الضعيف. وذلك بعض الناس يقول هل كل حديث ضعيف نرميه ولا نحتج به؟ لا يمكن لفقيه من فقهاء السلف أن يفعل ذلك. إيتني بمن شئت من فقهاء السلف الذين آثارهم وكتبهم موجودة إلا وستجد له ذلك. ولذلك هناك مسألة لا أدري هنا قلت أو في أظن في درس الأصول في رسالة أبي داود قلت لكم أن أهل العلم يفرقون بين الاحتجاج والتصحيح، فليس كل احتجاج بحديث تصحيح له، ولذلك فإن أبا داود وأحمد قبل شيخه يحتجون بالحديث لا يلزم منه صحته، وإنما يقول وهو صالح وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاحتجاج لما يدل على معناه، إما قياس أو يدل على معناه من عمل الصحابة أو يدل على معناه من استصحاب حال أو غير ذلك من الأدلة الأخرى الاستئناسية أو القوية التي تثبت. إذن فقط أريدك أن تعرف هذه المسألة لأنه سيأتي إشارة لها بعد قريب. هكذا أمثلة كثيرة جدا في العبادات. من أمثلتها في العبادات، وهذا طبعا العلة قد يقال إنها منصوصة فتصلح المثال السابق النص على العلة، حينما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطواف بالبيت الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف كالصلاة، فحينئذ نقول تلزم الطهارة، كما أن الصلاة تلزم الطهارة فيها من الحدثين، فكذلك يلزم اجتناب النجاسة في الصلاة، فكذلك الطواف يلزم الصلاة قائما، وقوموا لله قانتين، فكذلك الطواف لا تطف راكبا إلا حال العجز. وهكذا أحكام أخرى في قضية الموالاة وغيرها مما تلحق. هذا من باب هل هو من هو في الحقيقة عبادات، وهو يصلح أيضا المسألة السابقة حيث نص الشارع على العلة بأنه مثلها، وهذا قياس شبه العبادة، فحينئذ نقول النص دل عليه، ومن أهل العلم يسميه قياسا. الأمر الثاني قال: والأسباب. تعبير المصنف بالأسباب وكذا الأصولي لا يقصدون به السبب جمع سبب فحسب، بل يقصدون بالأسباب هي كل الأحكام الوضعية كالشرط والسبب والمانع ونحو ذلك، فكل ما كان من باب الحكم الوضعي فإنه يدخله القياس. ولذلك تجد أن بعض العبادات يشترطون لها شروطا قياسا على عبادة أخرى. مثلا على سبيل المثال، عندما جاءوا على سبيل المثال في النية، فقالوا ويشترط له النية قياسا على، أو يجوز تقدم النية قياسا على الصوم، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فيجوز تقدمها قليلا. كذلك أيضا في مسألة الاعتكاف، فمن أهل العلم من اشترط لصحة الاعتكاف الصوم، ومنهم من قال لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، قال لأنها عبادة لزوم مسجد، وكل عبادات لزوم المسجد، أو يذكر أحد أنواع عبادة المسجد لا يشترط لها الصوم فكذلك مثلها. هذا من باب القياس في نفي الشرط، وهذا من باب الأسباب كذلك. الأمر الثالث الكفارات، والقياس في الكفارات واضح، قد يكون قويا من باب نفي الفارق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وطئ زوجته في نهار رمضان، قال عليك الكفارة أعتق رقبة، فحينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على أن المرأة مثله تجب عليها الكفارة، وهذا من باب نفي الفارق بين الرجل والمرأة، قياس نفي الفارق في الكفارات. مثله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وطئ امرأة في الحيض أن يتصدق بنصف دينار أو دينار، حديث ابن عباس، فنقول كذا المرأة إذا وطئت ولو كان أحد الزوجين ناسيا أو كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال بوجود الحيض، ما دام الوطء في الحيض فإنه تجب فيه الكفارة، لا يعذر إلا المرأة إذا كانت مكرهة فقط، وما عدا ذلك فيجب فيه الكفارة، لا فرق بين الرجل والمرأة. وهذا من باب قياس نفي الفارق، وهو في غاية القوة، وهو في غاية القوة. وهكذا أيضا في مسألة السقوط، فعندما قالوا إن الوطء في نهار رمضان يسقط عند العجز عنه، فكذلك الوطء في الحيض يسقط عند العجز عنه، فلم يلحقوا بالكفارات بالسقوط عند العجز عنها وعدم بقائه بالذمة إلا هذه الكفارة للشبه بها، لأنها كفارة الوطء، كفارة الوطء ثنتين فقط المتعلقة بذات الوطء وهو نهار رمضان والوطء في الحيض، فهذا من باب القياس أسقطوه، لأنكم تعلمون أن جميع الكفارات من كان عاجزا عنها تبقى في ذمته لحين وفاته، إلا كفارتان فقط أو إلا كفارتين فقط، فإنه إذا عجز عنهما سقطتا، ولو قدر عليهما بعد ذلك بقوة بدن أو قدرة أو سعة مال فإنه لا يكون مخاطبا بهما، وهو كفارة الوطء في نهار رمضان وكفارة الحيض. ثم قال المصنف: والحدود. كذلك الحدود، من أمثلة القياس الحدود، أن الشرع قد جاءنا في بقطع يد السارق فيلحق به النباش الذي نبش القبور. من أهل العلم يقول إن النباش ليس قياسا، وإنما هو من باب تحقيق المناط، لأنه أخذ مالا من حرز، إذ القبر حرز، ومن قال إنه ليس بحرز أو قد يعني يخالف في بعض المقدمات السابقة فقد يقول إنه كذلك قد يكون من باب القياس. كذلك الجماع لغير الزوجة أو في غير وطء الشبهة يكون زنا فيجب به حد الزاني فيلحق به أيضا اللواط. ولذلك فإن المشهور عند فقهائنا أن حكم اللواط حكم الزنا، فإن كان من محصن قتل رجما، وإن كان من غير محصن فإنه يجلد 100 وينفى عاما. فهذا من باب القياس في الحدود. وهكذا غيرها، مثل ما يقال إن الصحابة رضي الله عنهم قاسوا حد شارب الخمر على القاذف، فقالوا إن شارب الخمر إذا شربه هذا وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري. هذا قياس الحدود. يقوي هذا القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالنعل 40 والنعل 2، فإذا جلد 40 كل جلدة بنعلين أصبح المجموع 80. إذن دل القياس على ما يدل عليه ظاهر الحديث الأول، ثم أجمع الصحابة عليه وهو دليل ثالث، فدل على أن حد شارب الخمر 80 جلدة. ثم قال المقدرات، أي ويجري القياس كذلك في المقدرات، والقياس في المقدرات كثير جدا جدا جدا، وهذا مثاله، يعني كل شيء عهد الشرع التقدير إليه، مثل تقديرهم بالثلث وتقديرهم بالثلاثة. ويقولون إن أبا حنيفة لما قدر بأربعة أصابع هو في الحقيقة أتى بالقياس في الرأس، ولكن من قال إن أبا حنيفة إنما قال بذلك لأنه من باب تحقيق المناط ليس من باب القياس العلة. لكن القياس المقدرات كثير جدا في استخدام الفقهاء، يعني بأمثلة لا محدودة. ولذلك المقدرات دائما إما أن تكون بالنص أو بالقياس على النص أو بالرجوع إلى اللغة، فإن لم يوجد رجعنا إلى العرف وهو الدرجة الرابعة. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. نعم، قول المصنف ويجوز، مراد المصنف الجواز هنا الجواز الشرعي والعقلي معا وليس الوقوع، سأتكلم عن الوقوع بعدما أنهي كلام المصنف. قال ويجوز على الأصح، لأن من أهل العلم من يقول لا يجوز ذلك، لأنهم قالوا يجب التعبد بالقياس. إذن هذه المسألة مفرعة على قضية هل يجب التعبد بالقياس أم لا يجب. طيب، قال ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس. هنا يقول مصنف إن الأصح عند فقهائنا أنه يجوز شرعا أن يأتي الشارع فيأتي بجميع الأحكام نصا ولا يتعبدنا الله عز وجل بالقياس، ممكن في الجواز، لكن هل هو واقع أم ليس بواقع هذا أمر آخر سأذكره بعد قليل. ما هي ثمرة قولنا إنه يجوز ذلك؟ نقول حيث قلنا إنه يجوز أن يتعبدنا الله بالتنصيص على الأحكام من غير قياس. شو معنى التنصيص على الأحكام؟ يعني أن يذكر لك الحكم مباشرة، كل مسألة يأتي بحكمها، كل مسألة يأتي بحكمها ولا يأتينا بالقياس. ينبني على هذه المسألة الأصولية أننا نقول لا يجوز الذهاب للقياس إلا بعد البحث التام عن النص، ولا يكتفى بنفي النص الذي تعرفه. تكون ذكرت قبل درسين أو ثلاثة في مسألة القياس ما الفرق بين قياس أهل الرأي الذي ذمه السلف وقياس الجمهور. هذا الفرق، أنهم يقولون يجوز أن تقيس بناء على نفي الدليل المعارض الذي تعرفه. الجمهور يقول لا، بل لا بد أن تبحث بحثا تاما وتفتش حتى يغلب على ظنك عدم وجود الدليل ثم قس. من أين أخذنا هذا من حيث التنظير؟ أن نقول يجوز شرعا، هناك احتمال أن يوجد نص شرعي متعلق بهذه المسألة. إذن عرفنا الآن مسألة الجواز وما ينبني عليه، وثمرته الحقيقة ليست بالسهلة، بل ثمرته كبيرة جدا في قضية لزوم البحث التام، وكل بقدر استطاعته. ولا شك أن بعض أهل العلم قد يكون معذورا لفوات علم، والإنسان ضعيف يفوته من العلم شيء الكثير. عندنا المسألة الثانية وهي الوقوع، حيث قلنا بالوجوز هل وقع ذلك أم لا. الجمهور يقول لم يقع، بل إن الفروع كثيرة جدا وقد أعمل العلماء فيها القياس. الذي قال إنه قد وقع الظاهرية، فالظاهرية يقولون إن أصل الشرع نص على جميع الأحكام تنصيصا ولم يحوجنا للقياس، هكذا يقول الظاهرية. ومن أهل العلم من توسط رأيا جيدا، وهذا الذي ذهب له الشيخ تقي الدين وتلميذه وابن القيم عقد فصلا طويلا في إعلام موقعي لتقرير ذلك، وهو أن جميع الحوادث التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منصوص عليها، كل الحوادث منصوص عليها، وأما الحوادث المولدة التي حدثت بعده فهي التي يحتاج فيها إلى القياس، وقد يستغنى عن القياس بما يفتح الله عز وجل على بعض الناس من فهم من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك الفهم بعيدا. وهذا معنى قول بعض أهل العلم إن القرآن فيه حكم كل شيء، لكنه قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا بحسب ما يفتح الله عز وجل على المجتهد الذي أحسن النظر في الأدلة. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياسات. نعم، هذه مسألة في الحقيقة متعلقة بحكم الأصل القياس، وذلك أن حكم الأصل قد يكون مثبتا وقد يكون حكم الأصل منفيا. مثال ذلك عندما نقول حكم الأصل مثبتا نقول حكم الأصل جواز كذا أو حرمته أو وجوبه، وعندما نقول نفي حكم الأصل منفي فنقول حكم الأصل عدم الوجوب أو عدم التحريم ونحو ذلك. إذن هذا العدم حكم الأصل، هل يقاس في العدم؟ الإثبات متفق عليه بين أهل العلم أن حكم الأصل إذا كان مثبتا فيجوز القياس عليه، لكن حكم الأصل إذا كان منفيا هل يقاس عليه؟ هذه المسألة. وإذاك لو أن هذه المسألة نقلت الحديث عن حكم الأصل لكانت أقرب للذهن لكي تكون متشابهة. طبعا هذه المسألة يسمونها ماذا؟ قياس النفي على النفي الذي سبقت معنا، العلة العدمية، تلك في العلة العدم تقصدها العلة العدمية، هنا الحكم المنفي. طيب، قال المصنف والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه القياس. النفي قد يكون يعني نفي الوجوب أو نفي التحريم، نفي الوجوب أو نفي التحريم قد يكون دليله النفي الأصلي، وقد يكون نفيا طارئا. النفي الأصلي ما هو؟ الذي مشى عليه الموفق وغيره أن المراد بالنفي الأصلي هو أن يكون النفي لحكم الأصلي بناء على قاعدة استصحاب ما كان قبل ورود الشرع. وقد سبق معنا في أول الكتاب أن الأصل في الأفعال عدم التكليف قبل ورود الشرع، والأصل في الأعيان عدم الوجوب والتحريم فيها وإنما الإباحة، فهو عدم الوجوب وعدم التحريم. إذن الدليل الذي يتمسك فيه بالنفي هو نفي استصحاب ما قبل ورود الشرع. مثال ذلك حينما نقول لا تجب صلاة سادسة، لا تجب عدم وجوب صلاة سادسة، لماذا؟ تمسكا بالنفي الأصلي، إذ الأصل عدم التكاليف قبل ورود الشرع، لا يوجد تكاليف، لا يجب صيام أكثر من 30 يوما وهو شهر رمضان تمسكا بالنفي الأصلي وهو ما قبل ورود الشرع. يقول المصنف النفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة أي فقط ولم يجري فيه قياس العلة. لماذا قال إنه يجري فيه قياس الدلالة ولم يجري فيه قياس العلة؟ لأن العلة هنا غير مؤثرة، لأن التمسك إنما هو بما قبل ورود الشرع. وإن كنتم تذكرون، وهذا في أول درس أو ثاني درس تكلمنا عنه، أن حكم ما قبل ورود الشرع هل هو حكم شرعي أم أنه حكم عقلي؟ وبناء على ذلك فقد قال العلماء في شروط حكم الأصل لكي يصح القياس يلزم أن يكون حكم الأصل شرعيا، وهنا قالوا إن الحكم إذا كان استصحابا لما قبل ورود الشرع فإنه يكون حكما عقليا لا شرعيا، فحينئذ لا يجري فيه قياس العلة. يعني مبني على هذه المقدمات. طيب ما الذي يجري؟ قالوا يجري فيه قياس الدلالة، لأن ما نعرف العلة، لم تكن هناك علة كاشفة. مثل قالوا أن يقول إن الشيء الفلاني لا يجب أو لا يحرم ونفي لأنه يترتب عليه وجود مفسدة، أو لأنه يترتب على عدم تحريمه مصلحة راجحة، فنقيس عليه الفرع لوجود المصلحة. فالمصلحة ليست هي العلة، وإنما هي من باب الدلالة، إنما هي من باب قياس الدلالة، فنقيس من باب المصلحة من باب قياس الدلالة من باب قياس العلة، لأنها ليست هي العلة وإنما هي أثر مترتب بعدها، فهي من لازم الحكم، فهي دليل الحكم الذي دل على العلة وليس هو العلة. قال المصنف: وإلا جرى فيه القياسات، أي وإن لم يكن النفي أصليا وإنما كان طارئا، يعني جاء الشرع بالدلالة عليه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، فالنفي هنا شرعي. ومثله لما قال في الحج في كل عام قال لا، نقول مثله أيضا في العمرة، فنقيس عليه العمرة لأن العمرة قصد للبيت فتأخذ حكم قصد البيت الآخر وهو الحج، فنقيس عليها قياس علة، فنقول لا يجب في الحج في العمر إلا عمرة واحدة فقط، ولا تجب عمرتان، كما أن الحج لا يجب إلا حج واحد ولا يجب حجة. إذن النفي إذا كان طارئا وليس بسبب التمسك باستصحاب ما قبل ورود الشرع يجري فيه قياس العلة والدلالة معا. حسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: فصل. الأسئلة الواردة على القياس الاستفسار. أحسنت. هذا الفصل وهو الأسئلة الواردة على القياس من المباحث التي عني بها العلماء عناية كبيرة، فبعض أهل العلم يجعله فصلا أو كتابا أو مبحثا في أصول الفقه، وبعضهم لا يورده في أصول الفقه، ليس زهدا فيه وإنما لكونه يرى أن هذا المبحث علم مستقل. ولذلك كل كتاب تجده لأهل العلم ألفوه في كتاب الجدل، فإن الغرض الأساس في علم الجدل الفقه أعني إنما هو معرفة الأسئلة والاعتراضات التي ترد على الأدلة. إذن هذا علم جليل جدا، وما زال أهل العلم يعنون به. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن من أهم الأشياء على المناظر أن يستطيع أن يميز المنوع القادحة من غير القادحة، والمعارضات الصحيحة من غير الصحيحة، من أهم الأشياء. وذلك أن العالم يحتاج إلى أربعة أشياء: يحتاج إلى معرفة الشيء أي الحكم للمسألة، وأن يعرف دليله وهو الأمر الثاني، وأن يعرف أن يستدل وهو الدليل، وأن يعرف أن يجادل عنه ويرد الاعتراض عليه وهو الثالث. إذن هذه ثلاثة أشياء مهمة جدا لا بد أن يعرفها، وهي ثلاثة أشياء: أن يعرف الحكم بدليله، وأن يناظر عليه. فلا بد، معرفة المناظرة مهم جدا. وهذا الجدل الذي يتكلم عنه العلماء ليس هو الجدل المنهي عنه، إذ الجدل المنهي عنه هو الذي يناظر غيره لأجل أن يغلبه فقط، لأجل حظ النفس، نبه لذلك بمفلح الأداب الشرعية. وأما الجدل بقصد الوصول للحق، أو الجدل يعني كلاهما يريد الوصول للحق لا لغلبته، أو الجدل لأجل توليد الأدلة وتفتيق الذهن، فإنه ممدوح. إذن الجدل مذموم باعتبار القصد، وقد يصل للحرمة، ودائر بين الكراهة والحرمة، من أحسن ما تكلم عن هذا الأنواع بمفلح الأداب وفي الأصول كذلك. ومنه ما هو ممدوح وهو جدل الفقهاء، وما زال الفقهاء لا يكاد يوجد كتاب من كتب الفقه إلا وفيه جدل. إذن الجدل ما هو؟ هو تردد الكلام بين اثنين يكون من أحدهما سؤال ومن الآخر جواب. هذان الاثنان أحدهما يسمى المستدل والآخر هو المعترض. السؤال يسمى القوادح، والجواب يسمى الردود على الاعتراضات التي يقدمها السائل. إذن هذا هو علم الجدل الفقهي، وهذا الجدل أصله في كتاب الله عز وجل، وقد جمع جمع من أهل العلم أصول هذا العلم من كتاب الله. فممن ألف فيه استخراج الجدل من القرآن لناصح الدين الحنبلي، استخرج الجدل من القرآن على قواعد نفس كلام الفقهاء استخرجه من القرآن، وممن استخرج الجدل من القرآن الطوفي في كتابه الجدل إلى علم الجدل، وممن استخرجه من القرآن كذلك ابن القيم وخاصة في كتابه بدائع الفوائد، فذكر أن أغلب أنواع الجدل وخاصة المنع والمعارضة موجودة في كتاب الله عز وجل. إذن هو أمر موجود في استعمال البشر كثيرا، استعمله الفقهاء وقد استعمله القرآن في بعض المسائل. ما الذي حدث؟ الفقهاء فعلوا شيئين، جعلوا له مصطلحات كالمنع والمعارضة والفساد الاعتبار وفساد الوضع والاستفسار وغير ذلك، جعلوا مصطلحات ثم رتبوا هذا العلم كيف يكون الجواب وكيف لا يكون جواب، فهم رتبوا طريقة التفكير فقط، لم يأتوا بجديد في هذه المسألة. إذن هذا العلم المهم ليس علما مذموما، لأني أسمع من بعض الطلبة النابهين من يزهد في علم جدل الفقه ويظن أنه هو علم الكلام. لا والله، ليس علم الكلام، بل هو علم الشريعة. لا تكاد تجد كتابا من كتب الفقه الكبيرة التي تسمى بالتعليق إلا وهي مليئة بالجدل. طبعا أحسن، طبعا كلام الطوفي ليس كلامي هذا، أحسن كتاب من التعليقات في تطبيق هذه القواعد استظهارا هو كتاب التعليقة، قال الطوفي لابن المني، هكذا قال، الذي طبع جزء من تعليقة غلام ابن المني الفخر إسماعيل، فلعله يقصد تعليقة الفخر إسماعيل، لأن أبا الفتح بن المني يعني لم نقف على تعليقته، أو قد تكون له تعليقة لم تصل، لكن تعليقة تلميذه الفخر إسماعيل البغدادي طبعت جزء منها صغير في كتاب البيوع، وتدل على يعني تنظيم أفكاره في الجدل، لأن الفخر إسماعيل له كتابان في الجدل، كبير وصغير، ولد الصغير لكن لم يطبع، والكبير لعل الله أن ييسر وجوده. إذن المقصود من هذا، أريدك أن تنتبه أن علم الجدل علم عظيم ومهم، أصله في كتاب الله عز وجل، وهو موجود في عقول الناس، الفقهاء رتبوه ونظموه، لكن جاء من المتأخرين من ألف جدلا آخر على طريقة الفلاسفة وطريقة المناطقة، وأول من ألف في ذلك العميدي في كتاب يسمى الجست، ثم تبعه النسفي في الفصول، وقد قيض الله عز وجل، وهذه الطريقة انتشرت في القرن السادس والسابع وأول الثامن، وقيض الله لها رجلا من أهل العلم فردها وبين أن الصواب طريقة الفقهاء الموجود كتبهم المتعددة من المذاهب الأربعة، لأن طريقة الفقهاء على المذاهب الأربعة جميعا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم كلهم ألفوا بجدل الفقهاء، ممن يعني سخره الله عز وجل في الرد عليهم، أو هو أشهر كتاب، هو الوحيد المطبوع، كتاب الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو كتابه المسمى بتنبيه الرجل العاقل في تمويه الجدل الباطل، وقصده أن يرد على كتاب النسفي وأصله الجست للعميدي. وردهم ورجح هذه الطريقة، وهي طريقة الفقهاء لا شك في ترجيحها. طيب، إذن إذا عرفنا ذلك فإننا سنتكلم عن هذه الأسئلة على ما يسر الله عز وجل. قال المصنف الأسئلة، عبر المصنف بالأسئلة، وبعض أهل العلم يعبر بالاعتراضات، وبعض أهل العلم يعبر بالقوادح، وهي معان أو هي ألفاظ تؤدي إلى معنى متقارب، فإن الاعتراضات تسمى أسئلة، وإنما جاء بهذه الأسئلة والاعتراضات للقدح في الدليل، وهذه الأسئلة والاعتراضات أورد المصنف منها 12 سؤالا تبعا للطوفي، تبعا لابن اللحام، وابن اللحام تبعا للطوفي، ومن أهل العلم من يزيد عليها ومنهم من ينقص عنها، وكثير من المحققين من يقول إن جميع الأسئلة تعود لسؤالين وهو المنع والمعارضة، فتعود جميع الأسئلة بطريقة أو بآخر للمنع والمعارضة، لو أردت الحصر فهي سؤالان تتفرع عنها 12 سؤالا، وبعضهم يزيدها إلى 20 وأكثر. قوله الوارد على القياس، بعض الناس أو بعض الأصوليين يقول الوارد على العلة، وبعضهم يقول الأسئلة الواردة على القياس. الفرق بين الثنتين أن كثيرا من هذه الأسئلة ترد على العلة، وبعضها ترد على غير العلة مثل حكم الأصل، وبعضها ترد على الفرع، وبعضها ترد على غيرها، يعني وجود الحكم في الفرع وهكذا. فلذلك تعبير بالقياس أشمل، وخاصة في في في سؤال المن. بقي عندي جزئية قبل أن نبدأ بكلام المصنف، وهي أن هذه الأسئلة عادة يوجدها العلماء بعد القياس، لذلك يسمونها الأسئلة الواردة على القياس، ولكن عند التحقيق أنها ترد على كل الأدلة أو عامتها على حسب نوع السؤال. الاستدلال بالقرآن ترد عليه هذه الأسئلة، الاستدلال بالسنة ترد عليه هذه الأسئلة، الاستدلال بالإجماع ترد عليه هذه الأسئلة، الاستدلال بالاستصحاب كذلك، كل الأدلة قول الصحابي كذلك وهكذا. فعامة الأدلة ترد عليه هذه الأسئلة. فإن قلت لنا عبروا بالأسئلة الواردة على القياس، فهم يريدون أن يقولوا لك إننا سنطبقها على القياس، وأنت أيها القارئ بذكاء ذهنك ومعرفتك تستطيع أن تطبقها على غيرها من الأدلة. وسأحرص إن شاء الله أن أجعل لكل سؤال من الأسئلة أو الأسئلة التي سيأتي بعد قليل ذكرها أن أبين لها المعنى العام الذي يرد على جميع الأدلة، والمعنى الخاص الذي يرد على القياس خاصة. نعم، نبدأ بسؤال أول شيخ. الاستفسار ويتوجه على الإجمال، وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا بيان التساوي لغيره. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول الأسئلة وهو الاستفسار. ومعنى الاستفسار أن يأتي المعترض على الدليل فيطلب معنى اللفظ المجمل، فيقول إن هذا اللفظ مجمل فما معناه، أو يقول إن هذا اللفظ غريب لا أعرفه. ما الفرق بين المجمل والغريب؟ المجمل هو أن يقول إن هذا اللفظ له معنيان، فأي المعنيين تريد؟ والغريب يقول لم أفهم معناه. بعض أهل العلم مثل المصنف اقتصر على الإجمال ولم يذكر أنه يكون في اللفظ غرابة، لأنهم يدخلون الغرابة في الإجمال. إذن الاستفسار كما مر معنا أنه طلب بيان ومعنى اللفظ المجمل الذي في دليل المستدل، وبناء على ذلك فهو يرد على جميع الأدلة. من أتى قال والدليل قول الله عز وجل كذا، فنقول ما معنى هذه الكلمة؟ مثل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيأتي المعترض فيقول ما معنى الذي بيده عقدة النكاح، لأنه يحتمل أن يكون كذا الزوج، ويحتمل أن يكون كذا وهو ولي المرأة. وهكذا أشياء كثيرة في السنة، ومثله أيضا في غيرها من الأدلة، فيقول اللفظة التي أوردتها تحتمل معنيين. إذن يقول المصنف ويتوجه على الإجمال، أي لا يكون استفسار إلا على اللفظ المجمل، بعضهم يزيد أو الغريب. وقلت لكم إن المصنف وغيره اقتصروا على المجمل لعل ما أخذهم أن الغرابة داخلة في الإجمال. طيب، ثم بيّن أن هذا الذي يستفسر ويأتي بالسؤال يلزمه شيء، قال وعلى المعترض، أي يلزم المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. يلزم المعترض الذي يريد أن يستفسر أن يبين استفساره. كيف يكون بيان استفسار؟ بأن يثبت الإجمال. فقوله إثباته أي إثبات إجمالي، فالضمير هنا لا يعود للاستفسار وإنما يعود للإجمال. إثباته أي إثبات إجمالي. كيف يكون إثبات الإجمال؟ ببيان احتمال اللفظ، أي اللفظ الذي استفسر عنه واعترض عليه، معنيين، بأنه يحتمل معنيين فصاعدا. يقول يحتمل معنيين، ما دام أنه يحتمل معنيين إذن سؤالك صحيح. إذن من يكون من المعترضين لم يأتي بهذا الشرط؟ الذي يقول إن اللفظ الذي أتيت به مجمل ويسكت، هذه دعوة لا نقبل حتى تقول إن هذا اللفظ مجمل يحتمل كذا ويحتمل كذا. فلا بد أن تبين ما المعاني التي يحتملها اللفظ المجمل. نعم، لو استفسرت عن الغرابة ما مرادك بكذا، هذا استفسار عن الغرابة، فإني لا أعرف ممكن. فالغرابة ممكن أن لا يلزم فيه إثبات الاحتمال، لكن في الإجمال لا بد أن يثبت بيان الاحتمال. انظر ماذا يقول مصنف، يقول لا، أي لا يلزم هنا، لا يلزمه لا ببيان التساوي لغيره. يقول إن الذي يسأل في اللفظ المجمل ما مرادك بكذا، أو إن هذا اللفظ يحتمل معنيين، يكفي أن يقول إنه يحتمل معنيين ويسكت، ولا يلزمه أن يقول إن هذين المعنيين متساويين، لأنه قد يكون أحدهما أرجح من الآخر، وهذا دور المستدل، ولا يلزم المعترض أن يبين التساوي. إذا قال لا يلزم، أي لا يلزم لا ببيان، أي لا يلزم المعترض أن يبين أن المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ المستفسر عنه بسبب الإجمالي أنهما متساويين. إذن التساوي لغيره أي لا يساوي أحد اللفظين الآخر، أحد المعنيين الآخر. ما السبب لا يلزم؟ قال لأنه يشق، لأن إثبات التساوي يختلف من ذهن شخص لآخر. التساوي بمعنى الاشتراك اللفظي مثلا قد يشق، حتى الاشتراك السياق يدل على تقديم أحد المعنيين على الآخر. جوابه، وجوابه بمنع التعداد أو رجحان أحدهما بأمر ما. نعم، قال وجوابه أي ويجيب المستدل على اعتراض المعترض بالاستفسار بطلب معنى اللفظ المجمل بأحد جوابين. الجواب الأول بمنع التعداد، فيقول لا، لا أسلم أن هذا اللفظ يحتمل معنيين، وإنما هو يحتمل معنى واحدا فقط ولا يحتمل غيره. وذلك مثل بعض الناس قد يتأول يأتي بلفظ بعيد جدا عن لسان العرب، كما نعرف في كتب الفقه الاستدلال بعضهم على معان غريبة فيقول يحتمل هذا المعنى، فنقول لا، معناك بعيد وهذا غير صحيح. قال أو رجحاني، هذا الجواب الثاني، أو رجحاني أحدهما بأمر ما، بل يقول نعم، فيسلم بتعدد اللفظ المعنيين وأنه يحتمل المعنيين، لكن أحد المعنيين وهو الذي أراده المستدل أرجح من المعنى الثاني. بماذا؟ بأمر ما، قد يكون بسبب السياق، وقد يكون بدليل خارجي، وقد يكون بسبب ظهور اللفظ، وهكذا مما مر معنا إن كنت تتذكرون في مسألة التأويل، وأن التأويل هو الذهاب للضعيف بدليل يدل عليه. والثاني فساد الاعتبار. نعم، بدأ في السؤال الثاني من أسئلة الأسئلة على الأدلة، وهو فساد الاعتبار. وهذا السؤال في الحقيقة يرجع إلى المنع، فكأنه يقول أمنع هذا الدليل. وبعض الأصوليين كأبي محمد الجوزي يدخل هذا فساد الاعتبار في فساد الوضع، ويجعله جزء من فساد الوضع الذي سيأتي ذكره. فساد الاعتبار له معنيان، سأورد المعنى الأول الذي يشمل جميع الأدلة، وأما المعنى الخاص فسيورده المصنف الذي هو متعلق بالقياس. المعنى العام الذي يكون به فساد الاعتبار واردا على جميع الأدلة التي يستدل بها المجتهد، وهو ما ذكره يعني بعض الأصولين بأنه المنازعة في نوع ما جعل دليلا مع التسليم في دلالته في نوعه. مثال ذلك عندما يأتي شخص ويستدل بدليل من قول الصحابة ينازع أن هذا قول صحابي سالم من الاعتراض، وهكذا مثله في كثير من الأدلة ينازع في جعل هذا النوع دليلا. أما المعنى الخاص وهو فساد الاعتبار بمعنى أنه سؤال متجه للقياس فقط دون باقي الأدلة، فهو الذي فسره المصنف بقوله وهو مخالفة القياس نصا. نعم، قال وهو مخالفة القياس نصا، بمعنى أنك إذا رأيت أن شخصا قال إن هذا القياس فاسد الاعتبار، فمعناه أنه أراد أن هذا القياس جاء في مقابلة نص، في مقابلة نص، والقاعدة أن كل قياس قابل نصا فهو باطل، لأن النص مقدم عليه في الرتبة ومرتب عليه في القوة كذلك، فدل ذلك على أنه يكون فاسد الاعتبار. إذن هذه الدعوة التي يدعيها المعترض على الدليل. بما يجيب المستدل ذكر جوابين، الجواب الأول وجوابه بمنع النص. نعم، قال وجوابه بمنع النص، هنا عبر المصنف بمنع النص وأطلق. منع النص له صور، الصورة الأولى منع وجوده، يقول لا يوجد نص، أن تدعي أن هذا القياس مقابل نص، ما هو لا يوجد نص، فيدعي يقول لا يوجد نص، فإن أوجد النص يصبح سؤالا جديدا. إذن يمنع وجود النص، يقول لا يوجد نص يعارض. الأمر الثاني أن يمنع ظهور المعنى، فيقول المعنى الذي تدعيه غير صحيح، النص موجود لكن المعنى المستفاد من النص غير صحيح، بل معنى الظاهر منه خلاف ما تريد، فحينئذ منع لظهور معنى النص. الصورة الأولى منع لوجود النص، والصورة الثانية منع لظهور معنى النص. الحالة الثالثة المنع لحكم النص. كيف يمنع حكم النص؟ بأن يقول نعم النص موجود وقد دل على ما ذكرت، لكن حكمه ممنوع لأنه منسوخ، فكأنه منع النص بأن يكون معارضا للقياس، فأثبت الدليل الناسخ للنص. وهكذا قد يعني يزاد عن هذا، لكن هذه من أهم الصور الثلاث في منع النص. إذا منع الوجود، منع ظهور الدلالة، منع من ظهور الدلالة منع المضادة، وكذلك منع الحكم بإثبات النسخ. الجواب الثاني أو استحقاق عليه، نعم، لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب الله. قال قد لا يمنع بل يسلم، يقول نعم النص صحيح وهو دال على ما ذكرت من مخالفته للقياس، لكن أجيبك بإجابة أخرى وهو استحقاق عليه، هكذا قال، والعبارة فيها سقط. وصواب العبارة استحقاق تقدم القياس عليه، لابد أن يكون كذلك، لأن استحقاق عليه يعني بنية لمجهول الفاعل، استحقاق ماذا؟ يجب أن يكون استحقاق تقديم القياس عليه أو تقدم القياس عليه، كلاهما واحد. الجملة فيها سقط ربما من النسخ الخطية، فلا بد من إثبات هذه الجملة ليفهم الكلام. إذن الجواب الثاني هو أن يقول نعم النص صحيح وهو دال على ما ذكرت، ولكن القياس مقدم على النص. لماذا القياس مقدم على النص؟ أولا قال المصنف لضعفه، أي لضعف النص، والقياس إذا قابل حديثا ضعيفا فإن القياس يقدم عليه. إذن هذا الذي أشرت لكم قبل قليل، إذا قال أحمد القياس الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، ليس مراده إذا تعارض هنا، فإن القياس إذا عارض الحديث الضعيف وكان القياس قويا، طبعا ليس من القياس الضعيف، فإن القياس مقدم. ولذلك قد يحكم برد بعض الأحاديث مع ضعفها اليسير لكون القياس على خلافها. الأمر الثاني أن يكون الحديث والقياس، الحديث الضعيف والقياس متفقان، فيستدل أحمد بالحديث الضعيف تعظيما للنص، وهذا معنى احتج به، احتج بالحديث الضعيف. وكم من حديث قال أحمد الحديث ضعيف ولكن العمل عليه، أي عمل المسلمين عليه، فاحتج بالحديث الضعيف لما ناسبه من قياس ونحوه. إذن عند التسليم بوجود الحديث وصحة دلالته وحكمه قال أقدم القياس عليه. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، هذا معنى قوله لضعفه، أي لضعف الحديث أو النص. وهذا طبعا القرآن لا يوجد فيه ضعيف، بل هو متواتر وقطعي، لكن لضعفه. قال أو عمومه، أي أن النص عام، وحينئذ إذا كان القياس خاصا فقد سبق معنا في مباحث التخصيص أن القياس يخصص العموم، وذكرت لكم أمثلة كثيرة. فإذا جاءنا شخص وقال هذا يعني قياس يخصص العموم، فنقول يعارض العموم، نقول لا، الحديث عام والقياس خصصه، وذكرت لكم تقريبا 5 أمثلة هناك في باب التخصيص. قال أو اقتضاء مذهب له، ما معنى مراد المصنف بهذه الجملة؟ فكأنه يقول إن المستدل قد يكون من مذهبه هو عدم تقديم النص على القياس، بل تقديم القياس على النص في هذه المسألة، مثل ما ينسب للإمام مالك وبعض المالكية، وقلت ينسب لأن فيه نزاعا قويا عندهم في هذه المسألة، و وهو تقديم القياس على الحديث الآحاد إذا كان مما تعم به البلوى، وتكلمنا عنه في الحديث وذكرت لكم يعني صحة ما نسب الإمام مالك هذه المسألة. فيقول على أصلي أن القياس يقدم على الحديث وإن صح ما دام أحادا وكان مما يتعلق بعموم البلوى، أو على مذهب بعضهم أن القياس لا يثبت به الحدود فيقدم القياس على حديث الأحاد في إثبات الحدود، أو غير ذلك من الأصول التي تختلف من مدرسة إلى مدرسة أخرى، وذلك عبر المصنف أو باقتضاء مذهب له، لأن الصحيح أن كل ما عدا ذلك يقدم النص على القياس، وقد تقدمت الصور فيما تقدم. من الأمثلة على قضية فساد الاعتبار مسألة في مذهب الإمام أحمد والرواية الثانية فيه. مشهور مذهب الإمام أحمد أن المزارعة تعرفونها، وهي أن يأتي الشخص بأرض ويعطيها عامل ليقوم بزرعها في مقابل أن ما نتج من الزرع فإنه يكون بينهما بالتشطير يعني النصف أو بنسبة وتناسب أو بما يتفقان عليه من نسبة. ويقول فقهاؤنا في المشهور يجب أن يكون البذر من رب الأرض ولا يصح أن يكون البذر من العامل، لأنه يكون دخل بعمل ودخل معه بمال فحين أشكل عنده. فرد على قولهم وهو الرواية الثانية ومشى عليها بعض المتأخرين من صاحب الزاد وجزم به ابن المنجم، قالوا وهذا القياس الذي قالوه قياسا على المضاربة فاسد الاعتبار، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما زارع أهل خيبر على أن يعملوها ولا هم شطر ما نتج منها، فقوله ابن عمر أن النبي على أن يعملوها أن يعملوها بما فيها من عمل، وقد جاء تصريح ذلك في قضاء عمر رضي الله عنه، فحينئذ يكون هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص. لما يجاب؟ يجاب بإعلان الحديث بأي طريق من الإجابات التي سبق الحديث عنها. نعم شيخ. الثالث فساد الوضع. بس بقي دقيقة نقف عند فساد الوضع، تأخرنا شوي لكن غدا إن شاء الله نكمل الأسئلة بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ما في